وقوله ابن آدم يعني دون بنت آدم، ها؟ يقول العلماء إذا قيل ابن أو بني في غير محصور فهو شامل للذكور والإناث، إذا قيل ابن أو بني في غير محصور فهو شامل للذكور والإناث. ولهذا لو وقف إنسان على بني تميم، بني تميم وقف عليهم وقف، فجاء الرجال وأخذوا الوقف وقالوا للنساء يلا ما عندكم شيء، ما لكم شيء، ليش؟ قالوا لأن بني وأنتم أنتن بنات. يصح هذا ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنهم غير محصورين. وكذلك ابن آدم ليس معناها الذكور فقط، بل الذكور والإناث، وهكذا القاعدة ابن وبني، نعم، ها، إذا كان في غير محصور فهو شامل للذكور والإناث.